والمقام الثاني غاية العلم الشرعي المنشور في المملكة العربية السعودية. يراد من نشر العلم الشرعي في المملكة العربية السعودية تعبيد الناس لربهم لمعرفتهم ما لهم وما عليهم، فإن قيام المرء بعبودية الله التي كتبت عليه لا يتحقق إلا بعلم، ولا يتيسر وصول العلم إليه بنشره. فيراد من تبليغ العلم الشرعي إليهم أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى قائمين بالوظيفة التي خلقوا لها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتبادر حكومة المملكة العربية السعودية إلى ذلك تحقيقا لهذه الغاية، ويوجد في نصوص نظام الحكم ما يشير إلى ذلك عند ذكر غاية التعليم في المادة 13، وفيها: يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه. انتهى نصه. ومما ينبغي أن يدركه طالب العلم أن نصوص الأنظمة سواء نظام الحكم أو غيره هي ترجع شرعا إلى الوازع السلطاني، والمراد بالوازع السلطاني الباعث على فعل شيء أو تركه. فإن الفقهاء يذكرون أنواع الوازع وأنه شرعي وسلطاني وطبعي. فمما يندرج في الوازع السلطاني نصوص الأنظمة في بلاد من البلدان، ومنها بلداننا. فكما ينتفع الناس بذكر نصوص الشرع التي تملأ نفوسهم باتباع الوازع الشرعي، فهم محتاجون أيضا لذكر نصوص الأنظمة التي تملأ نفوسهم بالاعتداد بالوازع السلطاني أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.